قال حدثنا حفص بن غياث ابن طلق ابن معاوية النخعي الكوفي القاضي، ولد سنة 710، وروى عن إسماعيل ابن أبي خالد وأسعد بن سوار وأبي بردة وداود ابن أبيهن وخالد الحذاء وعاصم الأحول وعبد الملك بن جريج وهشام بن حسان وهشام بن عروة ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وعنه ابن مهدي وأحمد الدورقي وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو خيثمة زهير بن حرب وعفان ابن مسلم ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي وآخرون من الحفاظ. قال الإمام ابن معين رحمه الله عن حفص ثقة، وقال يعقوب ابن شيبة ثقة ثاب إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. وقال يحيى رحمه الله لم أرى بالكوفة مثل هؤلاء الثلاثة، حزام وحفص وابن أبي زائدة، كان هؤلاء أصحاب حديث. وقال النسائي ثقة، وقال أبو زرعة سأحفظه بعدما استقضي، أي بعدما صار قاضيا، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو كذا. قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث، فأنكرت ذلك ثم قبلت الكوفة بآخرة بفتح الخاء والراء، هكذا جاء في كتب أكثر أهل اللغة، وضبطها بعض أهل العلم بكسر الخاء وفتح الراء في آخر راء. يقول فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش فجعلت أترحم على يحيى، فقال لي تنظر في كتاب أبي وتترحم على يحيى؟ قلت سمعته يقول حفص أوثق أصحاب الأعمش ولن أعلم حتى رأيت كتابه. وقد علق على هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في هذه الساري، قال احتمل البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش، لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش في السماع وبين ما دلته، نبه على ذلك أبو الفضل ابن طاهر، وقد أجمع على توثيق حفص والاحتجاج به، إلا أنه من سمع من كتابه أصح لمن سمع من حفظه. وقول الحافظ لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش للسماع وبين ما دلته، تقدم الجواب عن مثل هذا، وأن مجرد العنة ليست دليلا على التدليس، والأعمش ثقة ثبت صرح بالسماع أو عنعن ما لم يثبت عن الانقطاع، ومجرد العنعنة لا تعني رد حديث المدلس، ومن رد أحاديث المدلسين بمجرد العنعنة فقد أخطأ. وصنيع أئمة الحديث كأحمد ويحيى وابن معين وعلي المديني والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني وأكابر أئمة الشاذ لا يرد أو يقتضي عدم رد حديث المدلس بمجرد العنعنة، فإذا ثبت تدليسه نعرف ذلك بجمع الطرق أو بحكم إمام من أئمة الشاذ وجب حينئذ رد حديثه، وإلا فالأصل في أحاديث المدلسين الثقات القبول ولو عنعنة، على أن جماعة من الثقات رموا بالتجهيز قلنا وأن يثبت عنهم شيء من ذلك أصلا، ولكن أنا فرضي ما قيل عنهم من التجهيز الأصل في أحاديث القبول، وقد تقدم تقرير ذلك غير مرة. أحاديث الحسن البصري وقتادة والأعمش وإسحاق السبيعي وهشيم وابن جريج والوليد بن مسلم، الأصل في أنعت هؤلاء القبول حتى يثبت التدليس، هذا قول الأسابيع. وقد توفي حفص رحمه الله تعالى 93 و100